الحمد لله الذي أنزل الكتاب تبيانا لكل شيء، فما ترك في الكتاب من شيء يقربنا إليه إلا ودلنا عليه، وما ترك في الكتاب من شيء يباعد عنه إلا حذرنا ونهانا منه. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصابرين المحتسبين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله وحبيبه الرحمة المهداة للعالمين ورسول رب العالمين للناس أجمعين المبلغ عن ربه شريعته ووحيه وما قبض حتى أتم البلاغ وأقام الحجة على العالمين، فعليه صلوات ربي وتسليماته. وإن شئت أخي الفاضل بإذن الله بعد الضلالة تهتدي فصلي على الهادي البشير محمد. اللهم صلي وسلم وبارك على أستاذنا وشفيعنا في يوم لا ينفع فيه المال ولا البنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اعلموا أحبتي في الله أن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وعليكم بقول الله وسنة رسول الله، ومن شذ شذ في النار عياذا بالله. أيها الأحبة، أوصيكم في بادئ الأمر ونفسي المقصرة بتقوى الله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال سبحانه جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الأحبة، نتحدث في موضوع غاية في الأهمية تحت عنوان السير في الممنوع عن بعض المخالفات التي يقع فيها المسلمون. نبدأ أولا أيها الأحبة على هذا الطريق لنرى هذه اللافتة الموجودة على طريق السير في الممنوع، مكتوب على أول لافتة: اللحية زينة الرجال. اعلموا أيها الأحبة الكرام، إن اللحية هي نعمة جليلة عظيمة تفضل الله بها على الرجال وميزهم بها عن النساء، وجعلها زينة لهم لما تضفي عليهم من سيم الرجولة والهيبة والوقار. إذن هذه اللحية أيها الأحبة نعمة أنعم الله بها على الرجال من غير النساء، ولو أن هذه اللحية لا فائدة فيها ما خلقها الله سبحانه وتعالى، وما خرجت بفطرة في الرجل، وما جعلها الله سنة في الرجل بالمعنى الفلاحي وبالمعنى العامي، لو أن هذه اللحية ليست ذات أهمية عند الرجال وأنها لا تميز الرجال عن النساء، كان إيه السبب في إن ربنا يخليها تطلع عند الراجل وما تطلعش عند المرأة؟ إذن هي صفة مميزة للرجل عن المرأة وسنة في الرجل عن المرأة، وإلا ما كانتش خرجت بهذه الدقة في طريقها إلى الرجل، كان كل النساء شفناهم طلع لهم لحى، لكنها خرجت في الرجل فطرة من قبل الله وسنة جعلها الله سبحانه وتعالى في وجوه الرجال تضفي عليهم رجولة وهيبة ووقار، وهي ليست مجرد شعيرات تنبت في الوجه، مش مجرد شعر طالع في وش الإنسان، بل إنها من شعائر الإسلام، بل إنها من شعائر الإسلام الظاهرة التي نتقرب إلى الله عز وجل بإعفائها وتعظيمه. يعني هي من الأشياء التي يجب على كل مسلم أن يظهرها فخرا واعتزازا وثقة بسنة الحبيب محمد، وهي من شعائر الإسلام التي يجب أن تعظم. قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فاللحية أيها الأحبة من سنن المصطفى، ومن فينا ما بيحبش النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإعفائها. خلي بالك، بإعفائها وإرخائها، وعلى الرغم من كل ما جاء في تعظيمها والأمر بإعفائها من قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، إلا أن كثيرا من المسلمين هدانا الله وإياهم في هذا الزمن قد احتقروا هذه الشعيرة العظيمة وامتهنوها وحلقوها من وجوههم، والذي لم يحلقها كلها أخذ يتلاعب بها. فيه ناس للأسف الشديد يحلقون اللحى من وجوههم ويلقون بسنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم على الأرض، واللي ما بيحلقهاش بيتلاعب باللحية، فمنهم من يجعلها صغيرة على الذقن، خفيفة كده، حاجة على الماشي، شغل روشانة يعني، ومنهم من يجعلها خفيفة كأنها خط خفيف، ومنهم من يجعلها خفيفة كأنها خط خفيف. والله أنا مش عارف إيه دي بالظبط، حاجة كده خفيفة زي ما تكون خط على وجه الإنسان، خط رفيع خفيف جدا. ومنهم من يربط شاربه مع لحيته، ومنهم من يربط شاربه مع لحيته ويجعلها على شكل دائرة كالمجوس والعياذ بالله، زي الجماعة المجوس يعملها كده إيه سقسوقة، وهو يتشبه بذلك بالمجوس وغيره. ومن تشبه بقوم حشر معهم يفعلون بلحاهم وبسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أشكال محزنة ومضحكة في نفس الوقت، والله ولا يمكن هذه الأشكال أن تليق بأي عاقل، ولا يمكن لعاقل أن يفعلها، ما بالك هو مسلم، لا يمكن لعاقل أن يفعلها بوجهه فضلا على أن يكون مسلما، ما بالك إن هو مسلم وبيتبع النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي قد أمره بتكريمها وإعفائها. وإنه لا ينظر أيها الأحبة أن تجد إنسانا متأدبا بآداب الشريعة الإسلامية، نادر جدا ما تلاقي واحد بيتأدب بآداب الشريعة الإسلامية وبيحاول يمشي مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، نادر جدا إنك تلاقيه حالق اللحية. إن إعفاء اللحية من هدي الأنبياء، إن إعفاء اللحية من هدي الأنبياء، إن إعفاء اللحية من هدي الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، وكذلك الصحابة الكرام والسلف الصالح رضي الله عنهم أجمعين، فلم يذكر عن أحد منهم أنه كان يحلق لحيته أبدا، بل على العكس من ذلك كانوا يعظمونها ويعلون شأنها. ولذلك كان قيس بن سعد رضي الله عنه رجلا أمرض لا لحية له، كان راجل ما بتطلعلوش اللحية، واحد يقول لك اهو بقى راجل ما طلعتلوش لحية خلاص عادي، نقول لك الناس ديت ما كانش بيعتبروها عادية. كان قيس بن سعد رضي الله عنه رجلا أمرض لا لحية له، فقال قومه من الأنصار: نعم السيد قيس، نعم السيد قيس، رجل محترم جدا وكور. نعم السيد قيس ليه؟ لبطولته وشهامته. خلي بالك بقى، ولكن فيه عيب. ايه هو؟ ولكن لا لحية له، اعتبروها عيب، ملوش يد فيه، ولكنهم اعتبروها نقص عند الرجل، اعتبروا هذا الأمر نقص عند الرجل. نعم السيد قيس لبطولته وشهامته، ولكن لا لحية له. ثم قالوا: فوالله لو كانت اللحى تشترى بالدراهم لاشترينا له لحية. بيقولوا والله لو كانت اللحى بتتباع وتتشري لروحنا اشترينا له لحية عشان نكمل الوقار بتاعه والهيبة والرجولة. وفيه واحد تاني اسمه الأحنف بن قيس، كان رجلا عاقلا حليما، رجل محترم في غاية الاحترام، بس المشكلة بتاعته وكان أمرد لا لحية له، وكان سيد قومه، الكبير بتاعه، الزعيم بتاعه. فقال بعضهم: وددنا أن اشترينا للأحنف لحية ب20,000. بيقولوا نفسنا نشتري للأحنف كبرنا لحية ب20,000. بالله عليه، شوف الحلاق بياخدها بكام منك؟ ها بكام؟ شوف الحلاق بياخدها بكام منك؟ بتدفع، تذهب إلى الحلاق لتدفع المال لتلقي سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم على الأرض. أمرنا النبي بإكرامها وتوفيرها وإطلاقها، ثم نذهب إلى الحلاق لنعطيه المال عشان يروح حالق، هات الموسى عم الحج، احلق لحى المسلمين، ارمي سنة سيد العالمين على الأرض. والناس دول يقولهم: وددنا أن اشترينا للأحنف لحية ب20,000. 20,000 تمن اللحية. واحد يقول لي دلوقتي: كويس يا ريتهم كان على يمنا، كان الواحد قاعد لهم قدام القبيلة بتاعتهم وقاعد يوروهم اللحية بتاعته كده يسرحها، يمكن يبيعها ب20,000 ولا حاجة. أرادوا أن يشتروا لحية لقائدهم وزعيمهم ولو ب20,000. إنهم لم يذكروا حنفة الرجل ولا عوره، وإنما ذكروا كراهية عدم وجود اللحية عليه، ما قالوش دعور، ما قالوش أخنف، ولا قالوا أي عف فيه، سوى أنهم قالوا: يا سلام لو عنده لحية، هو الكبير بتاعهم مكسوفين منه. لم يذكروا العور، وإنما ذكروا كراهية عدم وجود اللحية عليه. إن اللحية عند هؤلاء الأخيار تعتبر من الجمال والرجولة والكمال لشخصية المسلم، وكان الواحد منهم أهون عليه أن تزول رقبته ولا تزول لحيته. مش ممكن يستغنى عن رقبته وما يستغناش عن لحيته، يستغنى عن الرقبة وما يستغناش عن اللحية. أما اليوم فكثير من أبناء المسلمين يسيرون عكس الاتجاه، يسيرون في الممنوع، لا يتمنى أن يشترى له لحية، بل إنه يدفع الأموال لإزالتها من وجهه، كل ما تطلع يستناها بالموس، وزي ما هو بيحاربها هي بتحاربه، تلاقيها أول ما تطلع تشوك الإنسان، تقعد تاكل، تطلع حبوب، ما مش سايبها في حالها، يحلقها النهاردة تبزبز بكرة، عاوزة تطلع له تاني. صراع. هو يحارب سنة النبي محمد، هو يحارب سنة النبي محمد. وتأبى اللحية إلا أن تخرج، أنت هتحلق أنا هطلع لك، إنما لو سبتها أطلقتها وفرتها أكرمتها هتريح، هتنور وجهك، هتطيب قلبك، لأنها بتنطبع على القلب. اليوم أيها الأحبة، كثير من أبناء المسلمين لا يتمنى أن يشترى له لحية، بل إنه يدفع الأموال لإزالتها من وجهه، بل قد يود بعضهم لو عدمها نهائيا، وساق على ذلك آلاف الدراهم. في ناس تروح تجيب مكان عشان تقلعها من الجذور. وأنا أعرف واحد جيدا من أول ما خرجت لحيته كان لا يحلقها بما نحلق به، موس ولا غيره، لا ده كان بياخدها بالفتلة. واحد يقول لي راجل؟ نعم راجل، هو محسوب راجل بياخدها بالفتلة. لعل من سائل يسأل، احنا نقعد نتكلم على الفاضي، ايه أدلة تحريم حلق اللحية؟ قال تعالى: اسمع يا من تسير في الممنوع ويا من تسير عكس الاتجاه. خلي بالك للرخص تتسحب، بس مش هتتسحب من عسكر مرور، مش هتتسحب من ضابط. خلي بالك لو سرت كتير في الممنوع ممكن رخص الإسلام تسحب من قبل الله سبحانه المنعم. أدلة التحريم على حلق اللحية، تعالوا أيها الأحبة لنرى أدلة تحريم حلق اللحية. قال تعالى: حكاية عن الشيطان، وأخبرنا الله عن قول الشيطان ولا آمرنهم، ده مين اللي بيقول؟ الشيطان يخبرنا الله عنه، ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله. وحلق اللحية أيها الأحبة وأخذ شيء منها هو تغيير لخلق الله وتمثيل بالشعر. وحلق اللحية أيها الأحبة أو أخذ شيء منها هو تغيير لخلق الله وتمثيل بالشعر أيضا. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من مثل بالشعر فليس له عند الله خلاق. قال أهل اللغة: مثل بالشعر بأن حلقه من الخدود أو نتفه أو غيره بالسواد. وقال صلى الله عليه وسلم في تحريمها: خالف المشركين، وفروا اللحى واحفوا الشارب، وفروا اللحى واحفوا الشارب، حديث متفق عليه رواه مسلم والبخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: جز الشوارب وارخوا اللحى، وهذا الحديث رواه مسلم. واختلف العلماء على جز الشارب، هل المقصود انه يزال تماما او المقصود انه يؤخذ منه؟ فمن وقف على هذا فهو على حق، ومن وقف على ذاك فهو على حق. وقال صلى الله عليه وسلم، اسمع حبيبك وصل عليه، من لم يأخذ من شاربه، قال النبي: من لم يأخذ من شاربه فليس منا، رواه مسلم. واعلم أخي الفاضل أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي الوجوب. وقال ابن تيمية عليه رحمة الله: يحرم حلق اللحية. وقال القرطبي: لا يجوز حلقها ولا نتفها ولا قصها. وقال ابن باز: إن تربية اللحية وتوفيرها وإرخائها فرض لا يجوز تركه. إن حلق اللحية أيها الأحبة ليس من الأمور الصغيرة التي يستهان به، لأن بعض الناس قد يتوهم ذلك، بل ربما يكون حلق اللحية أعظم إثما من بعض المعاصي والآثام. لماذا؟ لأن حلق اللحية شيء ظاهر، مجاهرة بالمعصية. لأن حلق اللحية مجاهرة بالمعصية، أنت لما تحلق لحيتك تقدر تداريها عن الناس؟ ماشي في الشارع، ماشي في الاتجاه المعاكس، مش عاجبك حد، دايس على القوانين، لا تحترم إشارات، تسير في الممنوع، إيه اللي يحصل لك لو عملت كده في الدنيا؟ رخص القيادة بتاعتك تتسحب، وإن زودت رخص عربيتك، وإن زودت عربيتك، ولو زودت أنت نفسك هتسجن. إنما مع ربنا عادي جدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، كل أمتي معافى إلا المجاهرين. يقول النبي أن كل الأمة يرجى لها العفو عند الله، إن كل الأمة يرجى لها العفو عند الله إلا الذين يجاهرون بالمعصية. وصدق الله إذ يقول: ما لكم لا ترجون لله وقارا، ما لكم لا ترجون لله وقار، وهو الخالق العظيم، ألا له الخلق والأمر؟ طالما أنه سبحانه هو الذي خلق، هو الذي يأمر، لا بد أن نطيعه. نسبنا من الأهواء الشخصية، نسبنا من الأفكار الدنية. من يكره اللحية فإنه يكره سنة من سنن النبي، ومن كره سنة النبي، لا أريد أن أقول هو يكره النبي، وإن ادعى حب رسول الله، يعني نبي محمد كان عامل حاجة فيها كراهية؟ النبي محمد كان يستسن بسنة مكروهة؟ هل النبي ما كانش عارف يختار لنفسه الزينة؟ أو أنك تسير أنت في الاتجاه الصحيح، والنبي محمد حاشا لله وكل يسير في اتجاه معاكس، ممنوع؟ سر على نهج النبي محمد، سر على شرع الله وعلى سنة الحبيب محمد رسول الله. إن كراهية اللحية أو الاستهزاء بها وبأهلها يخشى على من يفعل ذلك أن يحسب من المرتدين ومن الكافرين والعياذ بالله، لأن من نواقض الإسلام الاستهزاء والسخرية بهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم أو كراهية ما جاء به. يعني ليسخر أو يستهزئ أو يكره سنة النبي، ديت من نواقض الإسلام. اسأل العلماء يعني إيه نواقض الإسلام؟ الذي إذا فعله الإنسان خرج من الإسلام. على سبيل المثال نقول نواقض الوضوء، أن يحدث الإنسان أي حدث أصغر أو أكبر ينقض الوضوء، يخرج من الوضوء. هل إذا أحدث الإنسان شيئا من نواقض الوضوء يبقى اسمه متوضي؟ خلاص وضوء راح. كذلك أيضا إذا وقع في شيء من نواقض الإسلام كالاستهزاء والسخرية بهدي النبي محمد أو كراهية سنن الحبيب محمد فإن ذلك ينقض الإسلام. واحد يقول لك أنا ما بكرهش النبي محمد ولا بكره السنة، بس خلي بالك وانت مش عارف، حلق اللحية بينم عن كراهية. ازاي؟ اسأل نفسك، بس خليك صادق، انت بتحلقها ليه؟ حبيبها كنت سب؟ لو انت حابب اللحية سب، انما انت بتضحك على نفسك وبتضحك على الناس، بس مش هتقدر تضحك على ربنا. لو انك حابب اللحية في وجهك كنت تركتها، انما شايلها ليه؟ لانها مكروهة بالنسبة لك. وقد يكون هذا الأمر سبب لحبوط الأعمال. قال الله تعالى: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. وإني أحذر كل المسلمين من أن يحبط عملهم بسبب كراهية سنة الحبيب محمد. واحذر يا مسلم، فإنك تسير في الممنوع. وهسألك سؤال عادي، أنت بتحلق لحيتك ليه؟ لماذا تحلق اللحية؟ والله شكلي بيبقى حلو من غيره، مش عاوز أحلف لك بالله، من يوم ما ربنا اللحى والفتن بتأتي علينا ما بطن منها وما ظهر، يعني مش عاوز أقول الكلام ده، حين أطلقنا اللحى ووفرناها الشيطان بيجند جنوده، وتلاقي من كل اتجاه عمالين نمنع من اليمين والشمال. وإذا كنت عاوز يبقى شكلك حلو قاصدا النساء، التحي بس والشيطان هيجمع لك حواليك النساء كلها. أما إذا أردت أن يحبط الله عملك فجمل نفسك بغير سنة الحبيب. وعشان ما حدش يعترض في النص واحد يقول لي يعني أطلق اللحية والنساء تجي لي يكون ده قصدي، أقول لك لا، جرب شكلك باللحية ستجد أنك أكثر وقارا وبهاء وجمالا. في الأول هتحس أنك غريب، بعد كده مش ممكن أبدا تقدر تستغنى عنه. أخي الحبيب، يا من اعتدت على حلق لحيتك، تب إلى الله من هذا العمل واترك لحيتك كما خلقها الله، واتبع سنة نبيك محمد رسول الله. كلنا يدعي حب الله وحب رسول الله، هذه حقيقة، فلماذا لا نستمع لأمر الله؟ لماذا لا نطيع أمر الله ولا نسير على سنة رسول الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمرك بذلك. لا تعرض نفسك أخي الفاضل لسخط الله وعقابه. فكما أنك قد أطعت الله سبحانه وتعالى في الصلاة والصيام وبعض الواجبات الأخرى، إيه اللي يمنعك أنك تطيعه في أمر اللحية اللي خلقها لك؟ أليس الذي أمرك بكلا الحالتين هو الله؟ أين تعظيم الله؟ أين صدق الإيمان؟ أين الاستجابة للرحمن؟ لماذا هذا التلاعب بأوامر الشرع والاستخفاف به؟ إن الله قد ذم الذين يختارون من الدين ما يستهويه. لقد ذم الله أهل الكتاب فقال تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ يقول لهم الله: أفتؤمنون ببعض الكتاب؟ تاخذوا اللي على هواكم وتسيبوا اللي ما يجيش على هواكم؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم؟ إيه جزاءهم؟ الله يحذرهم ويتوعدهم. فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، مش في الدنيا بس، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. وسبحان الله، وما الله بغافل عما تعملون. فلا تعرض نفسك أخي الكريم لمثل هذا الذم وتتشبه بالذين يأخذون من الكتاب ما تستهويه أنفسه. فإذا أردت أن تكون جميلا فإن الجمال في اللحية، الجمال ليس في حلق اللحية، إن الجمال ليس في حلق اللحى. كيف يخلق الله رجلا ويميزه عن المرأة برجولته ولحيته التي فيها وقاره وجماله؟ الله سبحانه وتعالى قد اختار لك اللحية فيها الرجول وفيها الوقار والجمال، ارتضى الله ذلك. ومع ذلك ابن آدم لا يرضى بما رضي به الله، ويتوهم أن في ذلك زيادة جمال وأناقة. قال تعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، فكر إن هو ده الحلو. وكأن جمال الإنسان وأناقته لا تتم إلا بحلق اللحية أو بتقصيرها أو تخفيفها واللعب بها. والله ثم والله، إن جمال الرجل وبهائه وهيبته في إبقاء لحيته، لأن الله تعالى خلقه بهذه الهيئة، وربنا هو الأعلم بما يناسب الرجل، لذلك خلق له هذه اللحية. بعض الناس يقول لك: يا عم أخشى أن أضر بسبب اللحية. بعض الناس يخافون من الضرر بسبب اللحية، يقول لك: يا عم أنا أول ما هتطلع هيروحوا واخديننا على طول، محدش هيعرف لي طريق جرة، هيودوني ورا عين الشمس. سبحان الله، ما علاقة اللحية بما سيحدث لك من ضرر؟ عقيدتك ضعيفة. فإن الإنس والجن لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمع الإنس والجن على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ما علاقة اللحية بالضرر؟ واحد يقول لك: أصل بابا قفل بالعربيات، ويقول لي: تعال أنت. سبحان الله، ما احنا اللي عملنا كده في الملتحيين؟ ما احنا اللي عملنا كده في أصحاب سنة سيد المرسلين؟ احنا اللي عملنا كده في الأخ الملتحي. بمعنى ايه؟ هو بيدخل العربية يلاقي فيها واحد ولا اتنين ملتحين، انزل انت وهو. انما لو الناس كلها استسنت بسنة النبي هيطلع اتوبيس شبرا ينزله كله، حتى لو طلع هياخد الاتوبيس ده، طب الاتوبيس اللي وراه، طب القطر، طب الناس كلها هيبيتون فين؟ ما توحد الله وتصلي على رسول الله. ان اللحية لا علاقة لها بالضرر والله، فكيف يليق بمسلم عاقل ان يرفض ما اختاره الله له؟ اهو اعلم بما يناسبه؟ أأنتم أعلم أم الله؟ أأنتم أعلم أم الله؟ أأنتم أعلم أم الله؟ ولو أراد الله سبحانه وتعالى أن يجعل الرجل ناعما بدون لحية ما عجز الله عن ذلك، وكان ربنا سبحانه وتعالى حشى لله عجز عن أن يترك الرجل بغير لحية، طلعها له ليه؟ عشان يتعبه؟ هي فطرة موجودة في الرجل، ولكنه ميز الرجل عن المرأة وكرمه وشرف بهذه اللحية. ولكن بعض الرجال هدانا الله وإياه لا يريدون هذا التكريم وهذا التمييز، بل يحاربون. نسأل الله السلامة والعافية لنا ولهم أجمعين يا رب العالمين. فانتبه أيها الحبيب، فانتبه أيها الحبيب، يا من تسير في الممنوع انتبه، يا من تحلق لحيتك، كيف يهون عليك أن تفرط في لحيتك التي فيها وقارك ورجولتك وجمالك؟ والله لا يليق لك وأنت رجل مسلم عاقل. ثم اسأل نفسك بينك وبين نفسك بعض الأسئلة، ماذا ينفعك من حلقه؟ هل لك في ذلك أجر وثواب؟ هل لك في ذلك مصلحة دنيوية؟ لماذا تعرض نفسك للعذاب وأنت في غنى عنه؟ عاوز تبقى شكلك حلو عشان البنات؟ تترك سنة النبي عشان يبقى شكلك حلو قدام النساء، ولا عشان تبقى هيئتك حلوة قدام صاحب العمل؟ اسمع رحمني الله وإياك، إن حالق اللحية في تعب وخسارة، ويضيع ماله ووقته. اترك لحيتك، اترك لحيتك، فهي ليست بالثقيل عليك. ولعل من قائل يقول والله أنا صحتي ضعيفة وعلى قدي واللحية تقيلة، والله لو اللحية تقيلة عليك وهتوقعك على وشك زي ما بتقول يبقى أحسن لك تروح تموت. هذه اللحية ليست بالثقيلة، إن سنن الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أبدا ما كانت تكليف، إنما هي تشريف، شيء خفيف جميل. ولكن الله حبب إليكم الإيمان، ولكن الله حبب إليكم الإيمان، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. زين الإيمان، خلاه جميل في القلب، زي ما الشيطان بيزين لأصحابه وأتباعه ومن هم على شاكلته، بيزين لهم الشهوة. المؤمن ربنا حل له الإيمان. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فضلا من الله ونعمة، الرسول صلى الله عليه وسلم يأمرنا خالفوا المشركين، وفروا اللحاء، واحفوا الشوارب. وبعض الناس يعارضون النبي معارضة صريحة وقوية، كأنه يقول لا يا رسول الله لا سمعا لك ولا طاعة، فيعكس الأمر فيحلق اللحية ويترك الشارب. بعض الناس تبص تلاقيها عاكست اللي قاله النبي، تلاقي الواحد راح ملمع لحيته وسايب الشوارب بتاعته، ماشي أبو شناب. فلماذا العناد؟ لماذا تخالف هدي نبي الهدى محمد عليه الصلاة والسلام؟ هل أنت في غنى عن هدي النبي؟ أنت مستغني؟ تبستغنى بقى في كل وقت، لو أنت في غنى عن هدي النبي استغنى في كل وقت. يعني إيه استغنى في كل وقت؟ يعني يوم القيامة اوعى تروح، اوعى تروح. يشفع لك ليه؟ يشفع لك ليه؟ ده أنت كرهت سنة النبي، لم تحبها في وجه، أردت إرضاء الناس، أردت إرضاء الناس على حساب سيد الناس محمد. إن القضية ليست قضية شعر وفقط، إنما قضية استسلام وخضوع لأوامر الله واتباع لهدي محمد بن عبد الله واعتزاز وانقياد لهذه الأوامر الطيبة. وحد اللحية أيها الأحبة كما ذكره أهل اللغة هي شعر الوجه واللحيين والخدين، بمعنى أن كل ما على الخدين وعلى اللحيين والذقن فهو من اللحية، وأخذ شيء منها داخل في المعصية أيضا، لأن النبي قال أعفوا أرخوا وفروا أوفوا. يا من تسير في الممنوع كف، ارجع اتعدل، امشي في طريق النبي محمد. الأمر الثاني من المخالفات لمن يسيرون في الممنوع الغناء، وإحنا تكلمنا عن الغناء في شريط الرد المثالي على كلمات الأغاني، والحمد لله رب العالمين ما سابونيش في حال، الجرائد كتبت والفضائيات اتكلمت، ولك الشيخ أخذ أغنية كاظم الساهر وحولها لأغنية دينية. ما فيش حاجة اسمها أغنية دينية، هي قصيدة دينية، ونحن لم نأتي بجديد. فإن الأنصار استقبلوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم بطلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق كان يرد: اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا. حتى كان بيعيد مقطع في الآخر يقول: أبينا أبينا أبينا. فقد حولت القصيدة من إني خيرتك فاختاري ما بين الموت على صدري أو بين دفاتر أشعاري، إلى إني خيرتك فاختاري ما بين عذاب في القبر وبين جحيم في النار. اختيار غير حقيقي، لأنها مش هتختار، كقول الله ذك للكافر، وكما يثني الله سبحانه وتعالى أحيانا على بعض الكفرة، فالثناء توبيخ. المهم حكم الغناء يا اللي انت ماشي في الممنوع: إن الاستماع إلى الأغاني حرام ومنكر، ومن أسباب مرض القلوب وقسوته وصدها عن ذكر الله وعن الصلاة. ومن الناس من يشتري لهو الحديث، كان ابن مسعود يقسم ويقول: إن لهو الحديث هو الغناء، وإذا كان مع الغناء آلة كالربابة والعود والكمنجة والطبلة صار التحريم أشد. فاحذر يا من تسير في المخالف، يا من تسير عكس الاتجاه. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. والحر هو الفرج الحرام يعني الزنا، والمعازف هي الأغاني وآلات الطرب. يا أخي اسمع قرآن: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أفلا يتدبرون القرآن، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أيها الأخ الحبيب، أيها الأخ الحبيب، اترك الغناء لأهله وسر مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر الصديق: الغناء والعزف مزمار الشيطان. الإمام مالك ابن أنس رحمه الله قال: الغناء إنما يفعله الفساق عندنا. الشافعية يشبهون الغناء بالباطل والمحال. الإمام أحمد يقول: الغناء ينبت النفاق في القلب فلا يعجبني. أصحاب الإمام أبي حنيفة قالوا: إن استماع الأغاني فسق. عمر بن عبد العزيز قال: الغناء بدؤه من الشيطان وعاقبته سخط الرحمن. الإمام القرطبي قال الغناء ممنوع بالكتاب والسنة. الإمام ابن الصلاح قال الغناء مع آلة هناك إجماع على تحريم. إذن من يسير في طريق الغناء فقد صار في الاتجاه الممنوع، وخلي بالك رخصك هتتسحب، ارجع. وهناك مخالفة أخرى على الطريق، التصوير. لقد جاءت الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحاح والسنن دالة على تحريم تصوير كل ذي روح آدميا كان أو غيره، والأمر من قبل النبي بطمس الصور ولعن المصورين وبيان أنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة. وهناك جملة من الأحاديث الصحيحة الواردة في هذا الباب. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال الحبيب محمد في حديث قدسي عن رب العزة، يقول الله: ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة، واللفظ لمسلم. وفي حديث رواه البخاري عن أبي سعيد رضي الله عنه وأرضاه: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. وعن ابن عمر في الصحيحين: إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. مش أنت رسمت؟ احييه. طبعا مش هيقدر. وروى البخاري في الصحيح عن أبي جحيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب البغي، ولعن آكل الربا وموكله والواشمة والمستوشمة والمصور. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: سمعت النبي محمدا صلى الله عليه وسلم يقول: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. حديث متفق عليه. أيها الأحبة الكرام، إن كنت لابد فاعلا من الصور فاصنع الشجر وما لا نفس فيه، فاصنع الشجر وما لا نفس فيه، اصنع الحاجات اللي هي ما فيش فيها روح، ما فيش فيها نفس، تعمل منظر طبيعي. نعم، الإسلام يحب الجمال، ولكن لا تصور بغير حاجة لهذه الصور. بعض الناس يقولك: أنا أطلع البطاقة أقطعها والباسبور أقطعه. لا، هناك ضرورات، إنما على الفاضي والمليان هذا أمر حرام. وهناك أيضا على الطريق الممنوع إسبال الإزار، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكذب. وقال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. طب ده اللي بيقصد انه يتخايل، ده اللي بيقصد الخيلاء ويمشي كده ايه متبختر. طب الذي لم يقصد، ففي صحيح البخاري عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اسفل الكعبين من الازار فهو في النار. وقال النبي عليه الصلاه والسلام: ازره المؤمن الى نصف الساق ولا حرج. يعني ممكن يطلع لحد نصف الساق. مش ناس تهرج بتقعد تقول لك: مش لا هدوم، القماش ما كفاش. هذا يستهزئ بسنة النبي، والمستهزئ بسنة النبي كأنه يستهزئ بمن؟ أعوذ بالله. إذن إسبال الإزار أيها الأحبة سير في الممنوع. وهناك على الطريق أيضا شرب الدخان، وإن شرب الدخان محرم، سواء كانت سجارة ولا شيشة ولا نرجيلة ولا أي حاجة. وإحنا تكلمنا عن هذا الأمر في شريط عن الدخان، سألون، لأن من يشرب الدخان سفيه، ولا يحل لنا أن نعطيه من الزكاة. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم، فنهى الشارع الحكيم، فنهانا الله سبحانه وتعالى عن أن نعطي أموالنا لهم لأنهم يبذرونها ويفسدونها. هو يستحق الزكاة فلماذا يدخن؟ مبتلى؟ نسأل الله لنا وله العفو والعافية. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول دائما لا ضرر ولا ضرار، وإن تناول مثل هذه الأشياء يجعل الإنسان وكأنه يسير في الممنوع. فارجع يا مسلم واحذر أن تسحب منك رخص الإسلام. وهناك على الطريق أيضا السفر إلى بلاد الكفر بغير حاجة، السفر إلى بلاد الكفر بغير حاجة، محتاج منهم إيه؟ من المفترض ومما نعتقده أننا خير أم أخرجت للناس، وقد أتم الله علينا النعمة، وقد أتم الله علينا النعمة وأكمل لنا الدين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فأنت تذهب إلى من حسدوا الإسلام والمسلمين وقد امتلأت قلوبهم حقدا وغيظا وفاضت نفوسهم بالعداوة والبغضاء لهذا الدين وأهله، وودوا لو يسلبون المسلمين هذه النعمة أو يخرجونهم منه، كما قال الله تعالى ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. أيها الأحبة الكرام، إن الكفار في كراهية دائمة للمسلمين، وربنا هو الذي أبلغنا بذلك. فاحذر يا مسكين أن تنساق وراء مثل هذه الخزعبلات وهذه الخرافات وهذه الأحلام الزائفة، فإنه من يذهب إلى بلاد الكفر قل ما يسلم من مصاحبة بعض العائلات الكافرة لأنه له مطالب عنده، وقل ما يسلم من الحفلات الموسيقية والمسارح وعروض المسرحية، ولازم يجاري العصر ولازم هيجيله يوم ويزور أماكن الرقص والترفيه، ولا مانع من ممارسة الديسكو مع بعض الفتيات. وإن هناك من المعاصي ما لذ وطاب أيها الأحب، فيجب على المسلمين أن يحذروا هذا الأمر، وعلى الذين يسيرون في الاتجاه الممنوع أن يعودوا ليسيروا خلف النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وإن الاتجاه إلى هذه البلاد يقرب الإنسان من الزنا، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم قال لا أحد أغير من الله يزني عبده أو تزني أمته. ربنا سبحانه يغار على العباد، ولا شك أن جميع البشر كلهم عباد لله. إذن السفر إلى بلاد الكفر بغير حاجة سير في الممنوع. وقال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وفي طريق السير في الممنوع وجدت بعض المخالفات، ألا وهي كلمات التمائم، التميمة التي تعلق في رقبة الإنسان أو تعلق في السيارات أو على البيوت أو على المحلات. والتمائم جمع تميمة، وهو ما يعلق على الأعناق والمراكب والبيوت وغيرها، ولها أسماء أخرى، يقول لك حرز أو حجاب أو تعاليق أو الودع. وتحريم التمائم بالكتاب والسنة واضح، قال تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وقال صلى الله عليه وسلم من علق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، وهذا الحديث رواه أحمد والحاكم وصححه. وإن من أسباب تحريم التميمة أن القلب قد يتعلق بغير الله، يفكر إن هي اللي جابت له البركة، هي اللي جابت له الرزق، هي اللي حاشت المرض. ولأنها ليست من الأسباب الشرعية ولا من الأسباب القدرية، وليست من المعتقدات التي سببها الشرع الحكيم، وإن هذه التمائم تفتح على العبد باب الخرافة وتقوده إلى الشرك، وإن هذه التمائم تسبب الخذلان، لأنه من تعلق بشيء وكل إليه يوم القيامة. تعالى لو كنت بتتعلق بالتميمة خلاها تنفعك النهاردة. إن التميمة إذا كانت صنما أو رقية شركية أو صليبا يعلق فإن هذا شرك أكبر، وإذا كانت من الخيوط والخرز ونحوها واعتمد الإنسان عليها بقلبه كلية فهي شرك أكبر، وإذا كانت من الخيوط والخرز وغيرها ولم يتعلق القلب بها فهي شرك أصغر. طيب التمائم التي تعلق من القرآن والأدعية النبوية، فإنه صح عن العلماء ألا يجوز أن يعلق القرآن أو الأدعية النبوية. لماذا؟ سدا للذرائع الموصلة للشرك، لأنها بتفتح باب للشرك وهو مش عارف، لأن النبي محمد حرم التمائم بصفة عامة. ما نجيبش بقى حتة قماش ونحط فيها آية قرآنية، في الأصل هتعتبر تميمة، وإن هذا الأمر قد يؤدي إلى امتهان القرآن وإلى الاستهانة بالأدعية النبوية. ثم إن بعض الدجالين لجأوا إلى القرآن ليدخلوا الأمر على الناس، يكتب بسم الله الرحمن الرحيم وبعض الآيات القرآنية وبعدين تحتها بعض الطلاسم الشيطانية واستغاثات شركية تؤدي بالإنسان إلى نار جهنم والعياذ بالله. ثم إن بعض الناس بتعليق التميمة قد يهجرون القرآن، خلاص ما التميمة حلت لهم المشكلة، مع أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بقراءة القرآن وتحقيقه بالفعل وبذلك يشفى الإنسان، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. أيها المسلم عد من الطريق الممنوع إلى طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، واعلم أن التمائم حرام ولا تجوز شرعا. فبعض الناس يعلقونها على الأطفال خايفين عليهم من العين، وبعض النساء يضعن التميمة في الغرفة تحت المخد لاتقاء العين وحفظ الزوج وجلب محبته إليه. وإن من التمائم أيضا هقول لكم ما تزعلش، دبلة الخطوبة، يقول لك ده شؤم لو ما لبسش الدبل، زيادة على ذلك أنها مأخوذة من عادات أهل الشرك من النصارى وغيره. وإن من التمائم ما يعلق على السيارات من رسوم أو الخرزة الزرقاء لدفع العين، وبعض لاعبي الكرة بيعملوا بعض التمائم عشان تساعدهم على أنهم يجيبوا جوال، ولا هيجيبوا جوال ولا عمرهم هيوفقوا في شيء طالما أن الله سبحانه وتعالى أراد غير ذلك، يشركون بالله وهم لا يدرون. إن الذين يسيرون عكس الاتجاه أقول لهم اتقوا الله وعودوا إلى أصلكم ورشدكم، إن الطريق الذي نسير فيه الآن طريق صعب، فيجب علينا أن نعود إلى الطريق السهل، طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كثير من المخالفات التي يقع فيها المسلمون، ولا أريد أن أقف عند هذه المخالفات كلها، ولنا لقاء آخر بإذن الله. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تعافنا وتعفو عنا، اللهم إنا نسألك يا ربنا أن ترطب أفواهنا وألسنتنا بذكرك، اللهم نسألك يا ربنا أن تحفظنا وتحفظ أبناءنا وأزواجنا، اللهم إنا نسألك أن تبارك لنا في ذرياتنا ومجتمعاتنا وبلادنا، آمنا جميعا وآمن بلاد المسلمين، اللهم احشرنا مع نبينا وتحت لواء حبيبنا، يا رب عجز الطبيب فداونا وزاد الكرب فنجنا، اللهم عافنا جميعا واعف عنا وأكرم مدخلنا، اسقنا من يدي نبينا شربة لا نظمأ بعدها أبدا، واختم لنا ولهذا الجمع بالتوحيد.